والموت الزعاف. والله والله ما أعرف إلا أن تقتلوا تقتيلا. السيف أصدق أيها الكفار، أحسن جيدكم ولتنشر الأخبار، أنا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار، براء منكم يا مجوس وقتلكم فرض وتاج كرامة وخفار، إنا تبايعنا على الموت الذي تخشونه ويحبه الأبرار، ولقد رأيتم بأسنا في ذلكم من قبل تشهد فرقة ومطار، ولقد رأينا كيف أن جنودكم إذ ما تقحم جيشنا فرار، إنا قرنا خيلنا وغمادنا قد كسرت وتجرد البدار، لا لن نعود السيف في أجفانه حتى تسيل من الدم الأنهار، والله لا نرضى بضيفنا يا مشركين بأنكم كفار، أو دون دين الله نهلك كلنا، إن القعود عن القتال لعار. السيف أصدق أيها الكفار، سنجيبكم ولتنشر الأخبار، أنا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار. السيف أصدق أيها الكفار، سنجيبكم ولتنشر الأخبار، أنا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار.